أما بعد، فإن الله تعالى لما أفنى الخلق أو لما كان يوم القيامة قال جل وعلا: لمن الملك؟ لمن الملك؟ الله يقول: لمن الملك؟ قال الموجود أو قال الله: لله الواحد القهار. خمسة جمل، كل جملة أخذ بحجز الجملة الأخرى. لمن الملك يوم القيامة؟ فعلى أن الخلق فنوا يقول الله: لله الواحد القهار، لأن لا يوجد إلا الله. أو على أن الخلق في المحشر كلهم يقولون: لله الواحد القهار، لأن هناك ما في واحد يمكن يدعي ملك ولا قوة، ما خلاص الجبروت والغطرسة والإجرام انتهى خلاص. يوم القيامة كل الناس خاضعة ومذعنة وخائفة ووجلة. ولذلك مالك يوم الدين يقول: لمن الملك اليوم؟ يقول: لله الواحد القهار. ثم ذكر ثلاثة جمل: اليوم يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، كل إنسان يعطى له ما عمل من الخير وافيا، وكل إنسان لا يزاد عليه فيما عمل من السوء. تجزى كل نفس ما كسبت بما كسبت بسبب كسبها. بعدين: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ما فيه أحد يظلم، وكل واحد تقوم الحجة عليه من الرسل ومن أتباع الرسل ومن نفسه، تأتي الحجة من نفسه. بعدين: يحاسب حساب سريع، إن الله سريع الحساب. إذن يعطى لكل واحد حقه ولا يظلم أحد، ويحاسب كل واحد يعطى له حسابه حسابا لا يؤخر سريعا. هنا وقفة. قال العلماء: ينبغي لمن عليه حق أن يعطيه ولا يؤخره، لأن تأخيره ظلم. كما أن القاضية إذا ظهر له الحق ينبغي أن يحكم به ويعطي لصاحب الحق حقه ولا يؤخره، لأن تأخير الحق عن صاحبه ظلم له وتأخير لمنفعته وتعريضها للضياع. فالحق ينبغي أن يعطى لصاحبه عندما يثبت ولا يؤخر. وفهم ذلك من قوله: سريع الحساب، لا يؤخر حقوق الناس عنها. ولذلك ورد: أعطي للأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فتأخير حقوق الناس عنهم هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. أرجو الله أن يتوب علينا. بعدين جاءت جملة معترضة: إذا لا ظلم يوم القيامة، لا نافية للجنس، لا يوجد أي ظلم، وكل نفس تعطى عملها، ما في واحد يقول أنا عملت عملا ولم أجد أجره، لكن يعطيهم ما عملوا من الخير ولا يزيد عليهم ما عملوا من الشر، ما يزيد عليهم شيء من أعمال السوء، يعطيهم هي أو ينزل عنهم منها، كما قال: ويعفو عن كثير. إن الله سريع الحساب، لأن علمه محيط بكل شيء، ما يحتاج لآلة ولا لعد ولا لشيء، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما تسقط من ورقة إلا في الكون، أي ورقة تسقط يعلمها. ولما أراد أن يصف شمول علمه قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، جعلنا الأشجار أقلام، وجعلنا البحار مداد، وزدناها بنهاية العدد يمده من بعده سبعة أبحر. هنا في الكلام مقتضى محذوف، أي وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله، وما نفدت كلمات الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدين قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه جملة جاءت معترضة ثم يعلم خائنة الأعين، هذا متعلق بما قبل هذه الآية لأن الكلام مترتب، لكن لما قال إن الله سريع الحساب خوفهم، أنذرهم خوفهم، خوفهم من يوم القيامة، لأن يوم القيامة إذا لم يستعد له العاقل يقع في مهلكة فضيحة وعقوبة وآثام وآلام لا يعلمها إلا الله. ولذلك يوم التلاق، يوم الآزفة، يوم يجعل الولدان شيب، يوم يفر المرء من أخيه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، خوف من هذا اليوم وأنذرهم خوفهم. النار هو الإخبار المشوب بتخويف وتحذير. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذا لم تتوبوا. يوم الآزفة، الآزفة القريبة وهي القيامة، أزفت الآزفة قربت القيامة، من أسماء يوم القيامة. وخوفهم وحذرهم ونبههم على خطورة هذا اليوم، يوم القيامة، يوم الآزفة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أنذرهم يوم الآزفة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أنذرهم إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، لأن يوم الآزفة هو إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذن هذا بيان وراء بيان وتوضيح وراء توضيح. أنذرهم يوم القيامة وقت القلوب ترتفع لشدة الخوف حتى تكون عند الحنجرة كما قال وبلغت القلوب الحناجر، هذا تعبير عن شدة الخوف والهول. وقد يكون الواحد إذا خاف يرتفع قلبه حتى يقرب، وهو هنا يمكن يوم القيامة تطلع، أو هو مبالغة عن شدة الخوف، أقوال للعلماء. إذن إذ القلوب، إيش إعراب القلوب؟ إذ القلوب، القلوب مبتدأ لدى الحناجر، كائنة لدى الحناجر، والجملة في محل جر مضافة لإذ، وألزموا إذا وإذ إضافة إلى الجمل، هذه تضاف إلى الجمل، ولذلك قال إذ القلوب، لأن الجملة في محل جر مضافة إلى إذ. وتعلمون أن الجمل منقسمة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم له محل من الإعراب وقسم لا محل له من الإعراب. والجمل التي لها محل من الإعراب الجمل التي تؤول بمفرد، والجمل التي لا محل لها من الإعراب هي التي لا يمكن أن تؤول بمفرد. وهذه سبع وهذه سبع، سبع وسبع كم؟ كل الجمل 14، فسبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب. وهذه أمور الحقيقة يحتاجها طلاب العلم لأنها تتعلق بالفهم وبالمعاني وبتوضيح المسائل، لأن الإعراب هي المعاني، الإعراب مندرجة تحت المعاني. ذلك أي كلمة إذا أعربتها فهمت معناها. إذن وخوفهم وقت إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكظم هو الامتلاء من الألم والغيظ وال يعني الهول اللي يقع للإنسان يقال كظم. إذا تألم ألما وغضب ولم يظهره فيكون كأنه ممتلئ غم، يكون عنده حزن وخوف وألم ويكتمه فيقال له كظم غيظه، يعني لم يظهر ما في قلبه. كاظمين ما يقع لهم لشدة الهول ولقنوطهم ممن يفزع لهم أو يساعدهم. ما للظالمين من حميم، لا قريب ولا صديق ولا شفيع معاون يضم صوته إلى صوتهم ليساعدهم. إذا خوفهم يوم القيامة الذي يمتلئ فيه الظلمة من الألم، لا يجدون من يساعدهم من صديق أو حبيب أو قريب أو من شافع يشفع لهم. أنذرهم هذا اليوم ليجدوا لأنفسهم مخرجا قبل أن يفوت الأوان عليهم. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، هذه نعمة كبيرة أننا فهمنا هذا وعلمناه ونحن وش في الدنيا، فهمناه ونحن لازلنا في الدنيا، هذه أكبر نعمة. إذن خوفهم وأنذرهم يوم القيامة يوم الآزفة إذ القلوب لشدة خوف أصحابها تكون قريبة من الحناجر، أو هو عبارة عن التوسع في الكلام، شدة الخوف الذي يكاد صاحبه أن يطلع قلبه لشدة الخوف. ما للظالمين يوم القيامة من صديق ولا قريب. الحميم يقال لمن يعني تصافيه مصافاتا كاملة وتحبه محبة شديدة، سواء لصداقة أو لقرابة أو لمودة أو لغير ذلك. ولا شفيع من يساعدك ويشفع لك يطاع. ما لك من يكون من هؤلاء يطاع فيما طلب منك أو فيما طلب لك، فيما طلبت منه يطيعك أو فيما طلب لك يطاع؟ لا. بعدين ربنا يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين للعلماء فيها أقوال متقاربة. أولا تجلس مع الرجل في بيته فيمر أهله فتسارق النظر لهم عياذا بالله، أو تكون مع ناس فتمر منظر لا ينبغي أن تنظر إليه فتسارق النظر، فإذا رأيتهم رددت النظر، لك النظرة الأولى فقط أما الباقي ليس لك. ولذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من بعض أبصارهم، أما النظرة الثانية والثالثة لا. أو يعلم الأعين الخائنة، يكون في قلب خائنة الأعين، اللمز أو القمز أو يعني خائنة الأعين هو الإنسان الذي يعمل أمورا يعلم أنها لا تنبغي ويحاول أن لا يعملها أمام الخلق ويعملها إيش والله لا يخفى عليه شيء. ولذلك قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك ينبغي للمسلم لو كان في خلاء أن يكون مثل ما في الملأ، المتقي لو في الخلاء كأنه في ملأ، لأنه يخاف الله، لا يقول ما لا ينبغي ولا يكذب ولا ينظر إلى الحرام ولا يبيت كلام لا ينبغي. فلذلك تجد المتقي لو في الخلاء كأنه في مجلس، لأنه يعلم أن عليه رقيب وعتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فخوفه من الله واستقامته جعلته في المجلس وفي خلاء سواء. هذا الذي يكون هذه صفته هو من الرابحين يوم القيامة. خائنة الأعين، لذلك أغلب المشاكل تأتي من العين، نظرة غير حلال، يأتي إبليس ويضع في قلبك سهم من سهامه، فإذا أردت تصلي لا تجد الطعم للصلاة، وإذا أردت أن تذكر الله لا تجد، وإذا أردت حتى يوقعك في المعصية. لذلك أمر يغضوا من أبصارهم، يغضوا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد لشكر الله، موارد للاستفادة، ما هي موارد للمعاصي. ولذلك أغلب ما يأتي الحسد والشهوة والمشاكل من البصر. ينظر مال الإنسان يحسده، ينظر لشخص يستهويه، ينظر لمال الإنسان عياذا بالله يسبب له الحسد ويسبب له المعصية ويسبب له أشياء كثيرة. وما تخفي الصدور، ما ينضم عليه قلب الإنسان أنه لو استطاع أن يعمل المعصية لعملها، هذا لا يخفى على الله. ما تخفي الصدور من محبة الخير ومن المسارعة إلى الطاعة ومن اغتنام فرص بعده عن الناس ليزداد في الخير. وما تخفي الصدور من الشهوة ومن الغيبة ومن النميمة ومن الأعمال. إذا عمل عملا خان فيه وأظهره يعلمه، وإذا أضمر شيئا في قلبه ونواه ولم يعمله يعلمه الله. إذا لا ينجي إلا الصدق، الصدق الصدق، الاستقامة الاستقامة. ما في يعني كل واحد سيجازى بما يعمل. إذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس أمام الناس لا إله إلا الله استغفر الله استغفر، فإذا ذهب لا يذكر الله. هذه صفة من؟ منافقون. ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعملون لأجل مراعاة الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب، في بعض التفاسير يعني يعملون في حال غيبهم عن الناس، يعملون يؤمنون ويصلون ويستغفرون ويذكرون الله. وإن كان هذا القول مرجوح، أي يؤمنون بما غاب أو يؤمنون في حال غيبهم عن الناس، يذكرون الله ويستغفرون وينشطون للعبادة إذا خلوا عن الناس، بخلاف من ليس بجاد إذا غاب عن الناس ينام ولا يشتغل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن أليس من السفه أن الإنسان لا يحذر ممن هذه صفاته؟ أليس من السفه أن الإنسان لا يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه؟ ولذلك لا بد لنا أن نعطي وقتا لديننا. أكبر مشكلة تعيشها الأمة أن كثيرا منا غير مستعد ليعطي وقت للدين، فيكون يجهل الحلال ويجهل الحرام ويجهل الشريعة ويجهل حقوق الوالدين وحقوق الأولاد والزوجات والجيران، ويجهل البيوع الحرام، ويجهل خطورة الوقوع في أعراض الناس وظلم الناس، فيقع في كل المشاكل فيهلك. أهم شيء أن نقتطع جزء من وقتنا لنعلم ديننا. لا بد أن نعرف نعلم هذا الدين حتى نكون على بصيرة في حياتنا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بحق، يحكم بالحق، قوله الحق وهو الحق وأمره حق ونهيه حق، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. الأصنام والأوثان عاجزون ولا يفهمون ولا يعرفون الحكم ولا يقضون، إذن كيف يعبدون ويطاعون ويسألون؟ إن هذا سفه وجنون. إن والذين تدعون أو يدعون من دونه على الخطاب والغيبة لا يقضون لا يحكمون بشيء، لأنهم محل الجهل والغباء وعدم الفهم والعجز. إن الله هو السميع لأقوالكم البصير بنياتكم وسيجازي كلا بعمله. بعد هذا انتهى من تخويفهم من القيامة، فبدأ تحذيرهم من الخوف في الدنيا إذا استمروا على المعاصي. هذه شريحة بين ما يعمل لها يوم القيامة، ثم انجر الكلام إلى ما يجدون من العقوبات في الدنيا قبل يوم القيامة، فقال أولم يسيروا في الأرض، يمشوا يسيروا استفهام الواو عاطفة، ألم يستعملوا عقولهم ويسيروا في الأرض، ألم يتفكروا، ألم يحاسبوا نفوسهم ويسيروا في الأرض، فإذا ساروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. إذن هؤلاء شريحة كذبت وكفرت فأهلكها الله وأوبقها، ألم تسافروا في رحلة الشتاء والصيف وتروا آثار هؤلاء الذين كذبوا كيف الله أهلكهم، فتكون لكم عبرة فتسارعوا إلى الدخول في دين الله. يسيروا يسافروا بالأرض أرض الله، ينظروا بقلوبهم وبأبصارهم كيف، يعني استفهام عن الأحوال، كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كانت نهاياتهم، كانوا أيوة كيف كان عاقبة الذين كانوا أشد منهم قوة، عاد وثمود قالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، والتي لم يروا مثلها في البلاد. عاد الأولى هؤلاء كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، كانوا هم أشد من القوة وآثارهم في الأرض أقوى من آثارهم، ودال على ذلك فأهلكهم الله وأوبقهم وأوقعهم في العقوبة، ذلك بأنهم بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالحجج والأدلة الواضحة، وما كان لهم من الله من واق، لم يكن لهم من الله من حاجب يحجبهم عن عقوبة الله، لم يكن. لما لا؟ لأنهم جاءتهم الرسل بالبينات وكفروا بها فأوقعهم الله في الهلكة. وأنتم يا قريش اعتبروا واحذروا وبادروا بالدخول في هذا الإسلام، وإلا طريقكم طريقهم. ما كان لهم من الله من واق يقيهم من عقوبته. لما لا حصل ذلك؟ ذلك الذي حصل لهم بسبب أنهم جاءتهم رسلهم بالأدلة والبراهين فكفروا، فأخذهم الله، إنه جل وعلا قوي غالب شديد العقاب إذا عاقب، كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن بطش ربك لشديد. ثم بين أن هذا مثال لما أخبر به، والله لقد أرسلنا موسى، نبي الله موسى بن عمران، آياتنا بالتوراة بينات واضحة لا لبس فيها، وحجة واضحة وهي الآيات التسعة التي أعطى التوراة والآيات التي عنده إلى ثلاثة من كبراء الضلال في زمنه: فرعون ملك مصر، وهامان وزيره، وقارون كان من جماعة موسى من بني إسرائيل، ولكنه كان عنده المال وعنده القوة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فبدل من أن يشكر الله كفر وانضم للطغاة إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. بدل من أن يؤمنوا وينجوا قالوا ساحر كذاب. وهو تحداهم وبين لهم والتهمت العصا كل حبالهم، حتى إن السحرة أرغمهم الإيمان على السجود لوضوح الأدلة. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين، لأنهم أيقنوا أن هذا ليس مما لا ليس من السحر. ولما خوفهم بتقطيع الأيدي والأرجل قالوا لن نؤثرك. وقال في الشعراء: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. فهؤلاء قالوا ساحر كذاب فيما جاءنا به. فلما جاءهم موسى بالحق من عند الله تعالى، بدل من أن يؤمنوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، الذي يؤمن اقتلوا ولده، واستبقوا نساءهم للخدمة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، دمار، تباب، خسار، ضياع. إذن هذه الآيات تدل على خطورة الكفر وعلى عاقبته، وتدل على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وتدل على أنه أكرم خلقه ورحمهم وأرسل لهم الرسل وبين لهم الطرق. فينبغي لكل عاقل أن يبادر بالنجاة بنفسه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذا لما لا نجد بعض طلاب العلم لهم غلظة في التعامل مع الآخرين، خصوصا أنهم يحضرون الدروس التي تحث على حسن الخلق، فما العلاج حتى يكونوا قدوة يحتذى بها؟ على كل حال، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكروا. أعطاك موارد العلم لتشكر الله وتتعلم، وأكثر ما يوضع في الميزان حسن الخلق، ينال به الرجل درجة الصديقين. وحسن الخلق هو أن تبذل المعروف لإخوانك وتكف أذاك عنهم وتلقاهم بوجه طلق أو طليق، هذا هو حسن الخلق. أن تكف أذاك عن إخوانك وتبذل لهم ما تستطيع من المعروف وتلاقيهم بالبشاشة وبالترحيب، هذا هو حسن الخلق، وهذا ينال به المسلم درجة الصديقين. ثم إن الإنسان ينبغي أن يكابد الطرق التي توصله إلى مكارم الأخلاق، لأن مكارم الأخلاق والبذل والعبادة لا بد فيها من مكابدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمكابدة والمعاودة والصبر هذا الذي ينال به الشخص المكارم. لذلك الحقيقة ينبغي لطلاب العلم أن يتخلقوا بالخلق الكريم، وأن يتغاضوا عن إخوانهم، وأن لا يكون كثير ممن هم في الصف الأول تجدهم دائما يكون بينهم نزاعات وبعض الخصومات وهم في الصف الأول. وأهل الصف الأول هم الخيرة، خير الصفوف الرجال أولها، فينبغي أن يكون فيه تسامح وتآلف وتحابب، ولا ينبغي أن يكون فيه تبارم وتكاره وتقاطع، هذا لا ينبغي. ولذلك أهم شيء هو أن يوطن المسلم نفسه على إيش؟ على تجرع الطاعة، الصبر لإخوانه، التغاضي عنهم، ذكرهم بالخير، عدم ذكر مساوئهم، حتى يكون هذه سجية له، فإن هذا كثير الخير وتسلم لك حسناتك، لأن أكثر ما يأخذ حسناتنا هي الغيبة، أكثر شيء يأكل حسناتنا الغيبة، لأن أي واحد منا يرفع قضية وقعت لابد أن تكون فيها غيبة. إذا الذي يسلم من الغيبة من لا يرفع كلام، الذي لا يتكلم فيما يقع بين الناس يسلم من الغيبة. أما أي إنسان يذكر حادثة وقعت لابد أن تكون فيها غيبة وهو لا يدري، واحد أساء إلى واحد غيبة، واحد مزح على واحد غيبة، واحد غمز في واحد غيبة، واحد قال واحد طويل غيبة، قصير غيبة، بدين غيبة، نحيل غيبة. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس، لذلك أكثر ما يأكل الحسنات الغيبة. فمتى يسلم الإنسان؟ لا يتكلم فلان نرجو الله له العافية، رجل طيب، لا نتكلم، نتكلم في العلم، نتكلم كيف نكون أتقياء، كيف نساعد إخواننا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الذي يكون فيه المناجاة، أما غيرها لا ينبغي. نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة.